قال وأما الجائز في حقه تعالى يعني بالنسبة لذاته تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. الله الله. الآن إذا قلنا الجائز في حقه تعالى لما نقول الواجبات في حقه تعالى فالمولى تبارك وتعالى اتفق في الواجبات صحيح؟ لما نقول المستحيلات في حقه تعالى يعني استحال أن يتصف بهذه المستحيلات. السؤال الآن لما نقول الجائزات في حقه تعالى يعني اتصف بها مولانا ماذا يعني؟ قلنا الواجبات يعني ما اتصف به تعالى، ولما نقول المستحيلات نقول هذا مستحيل أن يتصف به تعالى. لما نقول الجائز في حقه تعالى يعني اتصف بفعل كل ممكن، يعني هل يجوز لنا أن نقول هذا؟ بمعنى يمكن أن نقول إنه تبارك وتعالى اتصف بالجائزات أو اتصف بالجائز في حقه تعالى، ما معنى؟ فسرونا يا حتى نعم. ما هي الصفة؟ ايش بتقولين؟ هل هي صفة أم ليست صفة؟ العطاء الآن مثلا، العطاء الرزق، العطاء الرزق، وما نقول العلم صفة ولا مو صفة؟ ما نقول العطاء، ما نقول الكرم صفة؟ كثير منيح. هذه الصفة قائمة بذاته؟ ايش تقولون؟ الكرم جائز في حقه تعالى ولا واجب؟ واجب؟ أليس من الممكن أن يتجلى بالعدل؟ العدل والكرم متلازمان، والعدل والانتقام متلازمان، واجب عليه أن يتصف بالعطاء ما ممكن يتصف بالمنع. ايش تقولوا؟ احسن ما نقرر مباشرة. يعني الرزق هو من اسمائه الرزاق، أليس هذا وصف له قائم بذاته؟ قائم بذاته؟ لا تهربوا من السؤال. عن كل هذه لما نقول العطاء المنع الرزق الخلق هو الخالق البارئ الرازق مصور منعم متفضل، هذه الصفات قائمة بذاته تعالى. بدي إجابة على السؤال، ما بدي دوران حوله. هذه الصفات قائمة بذاته تعالى. طيب الرزق الرزق الرزق صفة واجبة في حقه تعالى. ماشي نثبتها احنا، نعم لا تثبت الا ما تثبت، عم اقول لك واجبة ولا جائزة؟ بلشت تخربط، واجبة ولا جائزة؟ واجبة، يعني واجب عليه تعالى أن يرزقك، أي واجب عقلا أن يرزقك، واجب عليه أن يرزقك؟ واجب ولا جائز الرزق؟ الخلق من أسمائه الخالق جائز ولا واجب؟ جائز. وماذا يلزم من اتصافه تعالى بالجائز؟ ماذا يلزم من اتصافه تعالى بالجائز؟ تريد يكون وصف قائم بذاته تعالى جائز؟ كيف؟ تشحبه؟ الجائز ليس وصفا يقوم بذاته، إنما هو وصف راجع لتعلق قدرته. الجائز ليس وصفا قائما بذاته تعالى، الخلق والرزق والإحياء والإماء، هو المحيي والمميت والخالق والرازق، فهذا الوصف ليس وصفا قائما بذاته تعالى، إنما هو وصف راجع لتعلق القدرة. القدرة بإيش تتعلق؟ بأي شيء تتعلق القدرة؟ بأي شيء تتعلق القدرة؟ بالجائزات. إذن هذا الوصف راجع لتعلق القدرة، لأن القدرة تتعلق بالجائز، القدرة تتعلق بالجائز، ومحال أن تتصف ذاته تعالى بالجائز. أوصافه تعالى واجبة، وهذه الأوصاف راجعة لتعلق القدرة، لا تقوم هذه الأوصاف بذاته تعالى، الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإسقام، هذا كله إنما هو وصف جائز راجع لتعلق قدرته، وليس وصفا قائما بذاته تعالى. لا شك القدرة واجبة في حقه تعالى، ما في شك، القدرة واجبة في حقه تعالى، العلم واجب في حقه تعالى، الإرادة واجبة في حقه، وصف قائم بذاته تعالى. القدرة تتعلق بالجائزة، تتعلق القدرة بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، وتتعلق القدرة بالعطاء، وتتعلق بالمنع. الكرام، هذا كله يظهر في القدرة وليس وصفا قائما بذاته تعالى. فلو أنه تبارك وتعالى اتصفت ذاته بالجائز لكانت جائزة لا واجبة، يعني حادثة، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فحال أن تتصف ذاته تبارك وتعالى إلا بالواجب، فلو أن ذاته تبارك وتعالى اتصفت بالجائز لكانت جائزة، وعند ذلك يصح وجود مولانا وعدمه. لو قلنا جائزة يصح وجود مولانا وعدمه، على رأي أبو الهدى الصيادي لما وقع في الفخ لهذا الذي جاء متعالما، جاء كل ما سألوا سؤال في مسائل دقيقة جاء بمظهر علمي، يسألوا السؤال مسائل، طبعا ما سألوا أسئلة بديهية، سألوا في الأسئلة الدقيقة جدا، يفكر يقول أن يجوز وجها. فأبو الهدى الصيادي الله يرحمه كان شيخ مشايخ الدولة العثمانية، شيخ الإسلام، قام سألوا أفي الله شك؟ قال يجوز الوجهان. فعند ذلك كشفوا على أنه جاء جاهلا. إذا ذاته تبارك وتعالى واجبة، وأوصافه تبارك وتعالى واجبة، وأما الجائز فليس وصفا قائما بذاته تعالى، وإنما هو وصف راجع لتعلق قدرته. عم نستفيد بعدين من علم التوحيد إذا قلنا الكلام هذا؟ إذا نقول تصفت ذاته بالجائز، ما يبقى عنا بعدين علم التوحيد أبدا. قال: وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. قال: لما فرغ من ذكر ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل، ذكر هنا القسم الثالث وهو ما يجوز في حقه تعالى، فذكر أن الجائز في حقه تعالى هو فعل كل ممكن أو تركه. منقول ضابط الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه، يعني الجائز في حقه تعالى لا يحصى لا يعد لا يعد، أفراده كثيرة، الخلق والرزق وظهور القضاء والقدر وبعثة الأنبياء وخلق الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وحجب الكافرين عن المولى تبارك وتعالى، والأمراض والشفاء والإحياء والإماتة، كل ذلك من الجائز ما بيخلص لا يعد. لما قال الجائز في حقه تعالى يعني ضابط ذلك، إذا أردنا أن نضع عبارة تعبر عن ذلك فنقول ضابطه فعل كل ممكن أو تركه. قال فيدخل في ذلك الثواب والعقاب. هنا مسألة بدها تفصيل، ما منحب الروحة على الإخوان، هذا بحث بدأ في مسألة الثواب والعقاب والرؤيا وبعث الأنبياء والصلاح والأصلاح، هذه الأمور التي امتاز بها أهل السنة وأثبت ذلك في هذا الكتاب ردا على المعتزلة، فمنبين إن شاء الله ماذا قال المعتزلة وما هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، مسألة دقيقة. أما الأمور اللي ذكرناها يعني مهمة، لكن حتى ما نتوسع ويفوت ذلك